بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن عقيدة المسلمين أن المالك للكون كله هو الله، وهو المتصرف بكل شيء، وأنه جل وعلا هو المنعم على عباده بإنزال الغيث ونبات النبات وغيرها. وأما الكواكب أو شيء من المخلوقات فليس له في ذلك دخل، ولكن الله جل وعلا أوجب على عباده أن يعبدوه. والعبادة تكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالأقوال التي يقولها الإنسان، والأقوال تكون تبعا لما في القلوب ما يعتقد. ويجب أن تكون هذه كلها على وفق ما أراده الله جل وعلا لعباده من إقامة دينه وشرعه، وأن يكون التوجه والطلب واعتقاد النفع كله من الله جل وعلا وحده. ولكن الظواهر التي تشاهد عند بعض الناس يضيف إليها بعض ما يحدثه الله جل وعلا ويوجده رزقا لعباده من إنزال المطر ونحو ذلك. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن التوحيد أن تضاف النعم إلى الله جل وعلا، وأن يستعان بها على عبادته وحده. وأراد أن يبين ما كان عليه الذين لم يوحدوا الله من أهل الجاهلية ونحوهم. فقال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والأنواء جزء من النجوم، والاستسقاء يعني كون العاقل، الرجل العاقل يطلب السقيا من نجم ولا من مخلوق، هذا قد لا يستساغ عقلا لا من الجاهلية ولا من غيرهم، بل لا يكون واقعا. ولكن المقصود بهذا أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع الكوكب الذي هو النوء أو إلى غروبه، فيقولون: مطرنا بنوء كذا. والباء هنا بنوء، إما أن تكون سببية بسبب أنه كون طلع أو كون غارب، أو تكون المقصود بها في هذا الوقت فقط في وقت طلوعه، بوقت طلوعه أو وقت غروبه. فالأول هو الذي يكون كفرا بالله جل وعلا، أما الثاني فبعض العلماء يقول أنه لا يدخل فيه. والصحيح أن هذا يتبع الاعتقاد، يتبع عقيدة الإنسان، والألفاظ لا يجوز أن تكون مخالفة لأمر الله ولا لقدره وخلقه، يجب أن تكون متفقة على هذا، وإلا تكون ألفاظا شركية كما سيأتي أيضا في باب يشابه هذا، وهو ما جاء في اللو، يعني قول الإنسان لولا كذا لصار كذا، وأن هذا نوع من الشرك، يعني أن تضاف الحوادث إلى الأسباب التي تتصل بها، فيكون هذا نوع من الشرك. والواجب أن تضاف إلى محدثها وموجدها الذي هو الله جل وعلا. والاستسقاء بالأنواء يعني أن المطر نزل في وقت طلوعها، ويسمى هذا استسقاء كما بينته الحديث وفعلهم الذي كانوا يفعلون. وإلا كونه مثل يعتقد أن النجم أنه ينزل المطر وأن الناس يطلبون منه إنزال المطر، هذا لم يوجد ولا يفعله عاقل، وإنما يضيفون نزوله إلى طلوعه ويقولون إن هذا الوقت هو وقت النزول، وقت طلوع هو وقت نزول المطر. ولهذا قد يسمون بعض الكواكب أنه محمود، ويقولون هذا سعد السعود ولا سعد كذا ولا هذا أنه غير محمود لأنه لا ينزل فيه المطر، وهذا كله كذب. المطر بإذن الله جل وعلا، ولا يدري أحد متى ينزل المطر إلا الله جل وعلا، وهو ينزله برحمته كما جاء في الحديث، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا ذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. والإيمان هنا مجرد النسبة إليه، وليس الإيمان الاعتقاد في هذا، مجرد نسبة الفعل إليه، فإذا نسب إليه صار نوعا من الإيمان الذي هو كفر، كفر بالله جل وعلا. والكفر هنا الغالب أنه يقصد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الدين الإسلامي، لأنه مجرد إضافة لهذا المعين، وليس إضافته أنه يعتقد أنه يوجد هذا الشيء وأن له فعل فيه، إنما يكون في وقته فقط نزل المطر. ومثل ذلك إضافة الرياح إليها، إلى النجوم، أن إذا طلع النجم الفلاني هبت الرياح ولا العواصف ولا كذا وكذا وغير ذلك. ومثل ذلك سائر الأفعال التي تضاف إليه، وقد يتعدى الأمر إلى هذا، فيعتقد أن الإنسان إذا ولد في طلوع هذا النجم أنه يكون سعيدا، وأنه يحصل له أمور محمودة، أو بالعكس، وكل هذا كذب على أقدار الله وعلى أفعاله، وهو تعلق بمخلوق لا تصرف عنده ولا نفع ولا ضر، فالنفع والضر كله بيد الله جل وعلا، ويجب أن تضاف الحوادث التي تحدث إلى محدثها، إلى محدثها وموجدها، وهو الله جل وعلا. لهذا قال: وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تقدم أن للعلماء في هذه الآية قولان تفسيران، أحدهما أنكم تجعلون نصيبكم من هذا القرآن الذي هو هدى ونور، تجعلون نصيبكم منه التكذيب به، وبئس النصيب إذا كان هذا نصيبهم، وهذا حصل للكفار الذين كذبوا بكتاب الله وكذلك الذين يتبعونهم إلى يوم القيامة، فنصيبهم التكذيب، ومن كان نصيبه التكذيب فمآله إلى عذاب الله في العاجلة والآجلة. القول الثاني أنه تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون نزول المطر مضافا إلى الكوكب، وهذا كذب، الكوكب ليس عنده شيء من التصرفات أو الفعل. الحقيقة أن الآية تعم القولين، تقول فيها القول الأول والثاني كلاهما تدل عليه. ثم ذكر الحديث عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال يعني في الحديث هذا: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أمر الجاهلية كله مذموم، والجاهلية نسبة إلى الجهل، والجهل لا يرضى به أحد، ولكن إذا أطلقت الجاهلية فيراد بها الوقت قبل مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في ذلك الوقت في جاهلية مظلمة لا يعرفون حقا ولا يمتنعون من باطل، فيعبدون الأصنام من الشجر والحجارة والأموات والكواكب والملائكة والجن وغير ذلك من المعبودات التي يعبدونها، وإن كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق لهم الموجد لهم، وهو الذي خلق السماء والأرض والجبال، وهو الذي ينبت النبات وينزل المطر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، يعني يقرون بهذا. قال جل وعلا في آيات أخرى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل يعني لا يؤمنون يقرون بالله أن الله جل وعلا وهو الشرك ملازم لهم. جاء في التفسير قال: إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، وإذا سألتهم من خلق المخلوقات قالوا الله، وشركهم أنهم يجعلون لله أندادا وشفعاء، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما بين شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك من المخلوقات التي يتجهون إليها، فشركهم ظاهر. وكانت العرب قديما على دين إبراهيم، لأن الله أرسل إليهم إسماعيل ابن إبراهيم أقام لهم الدين، فبقوا عليه وقتا حتى غير هذا الدين رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي من خزاعة، وكان رئيسا لهم، فأوجد لهم الأصنام، وكان يقود الحجاج ويقول في تلبيته: لبيك لا شريك لك، وكان له شيطان يتبعه اللي يسمونه التابع يعني قرين له من الجن. فلما قال مرة لبيك لا شريك لك قال له إلا شريك هو لك، فأنكر هذا فقال تملكه وما ملك، فأقر بذلك وصاروا يتبعونه على هذه التلبية، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. هذا من سجع الكفار الكهان. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته في النار يجر قصبه، لأنه أول من غير دين إبراهيم يعني دين إسماعيل. فاتبعوه، ولا اتباع على الباطل أمر ميسور ليس صعب، بخلاف الحق فإنه يحتاج إلى جهد وإلى جهاد. الناس لا يريدون الحق غالبا، وإنما لا يريد الحق طائفة تكون قد تكون قليلة وقد تكون أيضا معدومة. وإلا هل مثلا يتصور العاقل أن الله جل وعلا يرسل رسولا بآيات ظاهرة على صدقه ثم تكفر به الأمة كلها، ما يؤمن به ولا واحد، كما وقع لإبراهيم لم يؤمن به إلا رجل واحد من أمته كلها، ولوط عليه السلام لم يؤمن به واحدا من قومه، خرج من بينهم ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به، وقد بقي فيهم وقتا يدعوهم إلى عبادة الله وإلى ترك المنكرات والفواحش التي يرتكبونها، وهكذا سائر الرسل. ولهذا سيأتينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يشير إلى هذا، وقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، لأن النبي يأتي معه أتباعه الذين آمنوا به، وإنما الكثرة في الاتباع لموسى عليه السلام. ولهذا يقول فرفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وعلى كل حال يعني الرسل جاءوا بالآيات الظاهرة، ومع ذلك لأن الحق مر على نفوس الناس ما يريدونه، وإنما يريدون المألوفات ويريدون اتباع من يعظمونه من الآباء والأجداد وغيرهم، وهذه حجة الكافرين على الرسل كلهم. إذا جاء رسول إلى أمته قالوا له إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين على ملة، وإن على آثارهم مهتدون، وأي هدى في هذا؟ وهذه الظاهرة أو هذا القول يكون متوارث في الناس إلى الآن، وإن كان قد يختلف الأسلوب. نسمع كثيرا من الناس إذا قيل لهم الأمر كذا وكذا يقولون الناس على خلاف هذا، الناس كلهم على خلاف هذا. هذا معنى قول الكافرين إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. على كل حال الأمر الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم ونزل به كتاب ربنا جل وعلا في هذا يجب أن يتبع، ولا يجوز أن الإنسان يقتدي بجاهل سواء كان مسلما أو غير مسلم. ومن المؤسف أنك تشاهد الآن أشياء من العبادات كأنها صارت عادات، فإذا خالفها الإنسان أنكر عليه، لأنهم سلكوا هذا الطريق وتتابعوا عليه وظنوا أنه هو الحق. مثل المخالفات في الصلاة، تجد كثيرا لا يتم الركوع ولا السجود، ثم إذا قيل له قال لا الرسول أمر بالتخفيف، وهذه طريقة الناس. طريقة الناس ما تكون مشروعة ولا شرعية، يجب أن الإنسان يعرف ما أمر به وما يؤديه واجبا لله بالدليل ويتعرف على ذلك، ما ينظر إلى الناس. وإذا رأيت مثلا الناس في الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، رأيت بعضهم يقتدي ببعض فقط عند رمي الجمار وعند غيره من الأمور، وإن كان خطأ على غير صواب، وإذا أنكر عليه قال هذا أكاك الناس كلهم يعملون كذا. هذه طريقة الناس، طريقة الناس ما تكون قدوة ولا تكون دينا، وإنما الدين مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني ما فعله الرسول وأمر به فهو الدين في هذا وفي غيره. فقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، أربع خصال في أمتي، يعني أمة الإجابة الذين استجابوا له وآمنوا به، لأن الأمة قد يراد بها أمة الدعوة، وأمة الدعوة المقصود بها كل من على وجه الأرض من الإنس والجن، هم أمة دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل إلى أهل الأرض كلهم، عربهم وعجمهم ومشركهم وأهل كتاب وأهل الكتاب وغيرهم، فمن لم يتبعه فموعده جهنم، كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يسمع بي، اسمع جرد الأمر بالسماع، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، وفي رواية أحمر أو أبيض، ثم لا يؤمن بي ويتبع ما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر على مجرد السماع، لأن الإنسان عنده عقل، وإذا سمع أن لله رسول يجب أن يبحث عن الرسالة، ما هي الرسالة التي جاء بها الرسول، وسوف يسأل عنها في قبره، كل مقبور سيسأل عن هذا ويقال له ما دينك، يعني من أين أخذته، أخذته من الآباء والأجداد أو من العادات أو من المجتمع الذي كنت فيه، أو أخذته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما دينك، أولا يقال لمن تعبد، ثم يقال له بالشيء ما الذي تعبد الله به، ثم يقال له من هذا الرجل الذي جاءكم، فإن كان موفقا فقه الله للجواب الصحيح، قال ربي الله، يا ربي هنا يعني معبودي إلهي، ما هو ربي الذي خلقني ورباني بالخلق، لا، لأن الرب يطلق ويراد به المعبود، كما في هذا السؤال، ويقول ديني الإسلام، يعني الإسلام هو الانقياد لله والاستسلام له، الانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، يعني البراءة منهم، ما يكون الإنسان سالما إلا بهذا. ثم قالوا من هذا الرجل الذي، إن كان ثبته الله جل وعلا قال هذا رسول الله، ثم يقال له وما يدريك، وما يدرك أنه رسول الله، يعني معنى هذا سؤال عن الدليل، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك يقولان له قد علمنا أنك هكذا. ولهذا يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. هذه الآية نزلت في سؤال القبر، يا ذا القبر. والمقصود أن الإنسان يجب أن يعبد الله على بصيرة، يعبده على الدليل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان إمعه مع الناس فقد يهتدي وقد يضل، قد يكون أصاب ولكن بلا دليل ليس هذا يقينا بل فيه شك. ولهذا المرتاب الذي يسأل يتلعثم ويتردد ويقول ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، فيقال له ما دريت ولا تليت، يعني ما علمت ولا قرأت كتاب الله فتؤمن به. على كل حال المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وهذه الخصال الأربع فيهم، وكونها فيهم يعني أنها توجد في مجموعهم ولا يكون في كل واحد، في المجموع يعني يوجد منهم من يفعل هذه الخصال الأربع. الخصلة الأولى ثم قال هي من أمر الجاهلية، يعني خلاف الإسلام، ليست من الإسلام، من الأمور التي ينكرها الإسلام الأولى. ثم يقول لا يتركونهن، لا يتركونهن يعني أنها تبقى فيهم إلى يوم القيامة، وهو مثل ما قلت لكم في مجموعهم وليس في كل طائفة أو في كل أحد، في المجموع، مجموع الأمة يكون هذا موجود فيها. الأولى الفخر في الأحساب، الفخر بالأحساب، الحسب هو الكرم، هو الشجاعة، هو الأمور المحمودة، هذه تسمى الحسب. الإنسان ما ينفعه إلا عمله، ما ينفعه عمل آبائه وأجداده وغيرهم، فالفخر فيهم يدل على الجهل، لأنه ليس لك إلا عملك. أما إذا كان لهم أعمال محمودة فهي لهم، لن ينالك منها شيء. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن نوح عليه السلام كفر به ابنه وكذلك زوجه، وقد ضرب الله جل وعلا مثلا في ذلك للمؤمنين وللكافرين. كافرين يقول ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتهما، خانتهما يعني أنهما لم تتبعاه، وليس الخيانة في العرض، مثل ما جاء في الحديث ما خانت امرأة نبي قط، وإنما الخيانة في عدم اتباعهم، اتباعهما له، كفر به. وضرب مثلا آخر للمؤمنين امرأة فرعون، فرعون أشر خلق الله، ومع ذلك ما ضر زوجته أنها مقارنة له لأنها آمنت بالله وكفرت به، كانت من الكاملات. يعني أن المؤمن لا يضره كون قريبه كافرا من أبيه وأخيه وقرينه وما أشبه ذلك، إذا كان مستقيما لا يضره هذا، وكذلك الكافر لا ينفعه قربه من هو تقي من أتقياء الله، لا ينفع هذا، لأن كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تنتفع بعمل الآخرين. فالفخر في الأنساب من سنة الجاهلية، وإنما الإنسان إذا قدر أنه يفتخر بفعله يمتدح بفعله، مع أن الفخر أصله لا يجوز. ثم قال والطعن، الأمر الثاني، الخصلة الثانية الطعن في الأنساب، يعني كأن يقول فلان نسبه ليس شريف، ليس من النسب المستقيم المحمود الجيد، وهذا يوجد بكثرة، ويفرقون بين عباد الله. هذا مثلا يقولون قبيلي وهذا مدري إيش وهذا كذا، هذا كله من الطعن في النسب في الأنساب، فمثل هذا لا يجوز. وكذلك كونه يعير بأبيه أو قريبه أو ما أشبه ذلك، هذا منهم من الطعن في الأنساب. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه من الأتقياء الأولياء، أولياء الله، كان له غلام، الغلام يعني مملوك، فخالفه في أمر من الأمور، فقال له يا ابن السوداء لماذا تعمل كذا؟ فذهب اشتكاه على النبي، قال انه يقول لي كذا. استدعاه النبي قال عيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، سن معير بذلك. قال على كبر سني يا رسول الله؟ قال نعم. فهذا معناه أن الإنسان قد يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية وهو ولي من أولياء الله مثل هذا، وقد لا يكون. المقصود أن الطعن في النسب لا يجوز، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن أبانا آدم خلقه من تراب، وأنا كلنا من ذريته، وقال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما هو بالنسب ولا بالانتساب، من كان هو التقي لله فهو الكريم عند الله، بغض النظر عن انتسابه لقبيلة أو لون أو قوم أو غير ذلك، من أي قوم كان، إذا كان هو التقي فهو المرتفع عند الله المقرب إليه. الخصلة الثالثة الاستسقاء بالنجوم، وتقدم أن الاستسقاء معناه إضافة نزول المطر إلى طلوعه أو غروبه فقط، وليس معنى ذلك أن النجوم تؤثر في نزول المطر، هذا ما كانوا يعتقدونه، وإذا اعتقده معتقد فهو خارج عن العقلاء لا يكون بحسابهم. الأمر الرابع النياحة، النياحة أنواع، منها رفع الصوت في البكاء على الميت، سمى هذه نياحة، وكانت من عادة الجاهلية إنهم ينوحون عليه، وكذلك يتعدى إلى ذكر محاسنه، وكانوا أيضا يشهرون هذا، ويقولون مثلا قد يركب أحدهم بعيرا ويضع قماشا أسود ويمشي في الناس ويقول أنعى فلان، أنعى فلان الذي يكون فيه كذا وكذا وكذا، هذه من عادة الجاهلية ومن نياحاتهم. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز حتى الإخبار بموت الإنسان، أنه مات، أن فلان مات، يقول أنه يدخل في النياحة. ولهذا كان كثير من العلماء يوصي أهله لا تخبروا أحدا بموت. إذا كان الإنسان ما يحسن تعداد عندهم عند الجاهلية، ما يحسن تعداد الفضائل والمفاخر يستأجرون نائحة تنوح يعني ترفع صوتها وبالبكاء وهي كاذبة وإنما تريد النقود التي تعطى. أحد العلماء الذين كانوا يتكلمون في المواعظ وفي إرشاد الناس كان يؤثر وإذا تكلم بكى الناس بكوا الناس لأنه يبكي هو. فقال له ابنه يا أبتي ما لك أنت إذا تكلمت بكى الناس وفلان يتكلم ولا يبكون؟ قال يا بني ليست الثكلى مثل المستأجرة في النياحة. يعني الإنسان إذا كان متأثرا ويقول ذلك من قلب ونص صار له أثر، ما إذا كان لا يعني على الظاهر بس يكون غير هذا. فالمقصود أن النياحة أنواع متعددة. ثم قال يعني في تمام الحديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها وماتت على فعل هذا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال هو الثوب، يعني تلبس ثوب من قطران حتى يكون اشتعال النار فيها أعظم، وكذلك يكون أيضا فيها الجرب، لأنه إذا كان جرب وصارت النار أيضا اشتعل فيه يكون العذاب أنكى وأعظم، نسأل الله العافية. يعني أنواعا من العذاب تجمع عليها. ثم في هذا قوله إذا لم تتب قبل موتها يدل على أن التوبة تمحو الأعمال التي قبلها، وإذا تاب الإنسان كأنه لم يكن قد عمل ذلك الذنب، يكون يتطهر منه، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولهذا صارت التوبة واجبة على كل أحد، أوجبها الله جل وعلا على عباده رحمة بهم. ولا يقول الإنسان أنا ما عملت أعمال حتى أتوب، لأن التوبة تكون من ترك الواجب ومن فعل المحرم ومن ترك المستحب أيضا. يجب على العبد أن يتوب من كل، لأنه لا يخلو إنسان مهما كان من التقصير الفرائض التي فرضها الله عليه، سواء صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا غير ذلك، لا بد أن يدخل فيه خلل، فيجب أن يتوب الإنسان من هذا. أما المنكرات والأعمال المحرمة فالأمر فيها واضح، يجب أن يتوب من هذا وهذا. ولكن نقول هذا لأن بعض الناس يتصور أن التوبة فقط من الأمور المنكرة المحرمة، ما الأمور الواجبة والأمور المستحبة ما يتصور أنه يتوب منها، ويتوب من التقصير ليس من فعلها، من التقصير فيها أنه قصر. ومن رحمة الله جل وعلا أنه جعل النوافل التي تؤدى سواء كانت نوافل في الصلاة أو الزكاة يعني الصدقات أنها يكمل بها الواجب، النقص الذي ينتقص، هذا من رحمة الله جل وعلا فضله جودا له. فمقصودنا قوله إذا لم تتب قبل موتها يعني أنها إذا تابت قبل الموت أنه يعفى عنها هذه الأعمال ولا تعذب، وهكذا غيرها من المخالفين لأمر الله. ثم قال ولهما يعني مفروض أنه يكون هذا سبقه أن الحديث اللي قبله أخرجه البخاري ومسلم حتى يعطف عليه ولهما، ولكن قد يكون هذا باب الاستقلال. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله إلى آخره. أولا الحديبية جاءت بهذا اللفظ حديبية بالتشديد وجاءت بالتخفيف، وهي معروفة الآن، ولكن الآن تعرب بالشميسي الذي في طريق مكة من جدة المركز اللي هناك، هذا هو موضعها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب للعمرة منعه كفار قريش، فأخذ جهة اليمين حتى وصل إلى هذا المكان، لأن هذا كان فيه ماء، فيه بئر فيها شيء من الماء لينزل عليه، هذا المقصد بهذا. ثم حصل ما حصل من البيعة التي تسمى بيعة الرضوان، لأن الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فسميت بيعة الرضوان. وسببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يتفاوض مع قريش بأن يتركوه يحتمر ومعه هدايا كثيرة للحرم يذبحها ويتركها لهم يأكلونها، ولكن نعرة الجاهلية وفخرها أبى عليهم وشقاوتهم، فصار يرسل من يتفاوض معهم يتركونه يعتمر ويرجع. فأراد أن يرسل عمر، فقال عمر لو أرسلتني إليهم قتلوني وليس لي من يحميني فيهم، ولكن عثمان له من يحميه من قبيلته، فلو أرسلته فأرسل عثمان. فلما أرسل أشيع أنه قتل، فلما أشيع أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبايعوه على الموت أو على أن لا يفروا من أجل هذا، فتبين أنهم لم يقتل. جاء ثم صارت المفاوضة حتى حصل الصلح الذي هي وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وأنه يرجع هذه السنة ويأتي من السنة القابلة ويعتمر، يكون له 3 أيام يعتمر فيها ويجلس في مكة 3 أيام ثم يخرج إلى آخره. سميت قال صلى لنا، ثم فيه جواز هذا اللفظ صلى لنا يعني صلى بنا، فحروف الجر قد تتعاقب، كن هذا بمعنى هذا، ولكن لو قال مثلا إنسان صلى لنا فلان معناه يصلي لكم يعني أنه يعبدكم، لا يعني صلى بنا، أن هذا يجوز ولا ينكر مثل هذا، لكن مع القصد الصحيح. وصلاة الصبح يعني صلاة الصبح معروفة، يقول على إثر سماء كانت، إثر سماء، سماء يعني الماء الذي نزل من السماء وهو المطر، لأن هذا من إضافة يعني الشيء إلى ملاسكة ومصاحبة، أو سماء كانت من الليل يعني أنه في الليل حصل مطر، فلما انصرف أقبل على الناس يعني أقبل بوجهه، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم بل سنته أنه لا يبقى مستقبل القبلة إلا بقدر أن يستغفر 3 ثم ينحرف إلى الناس بوجهه يستقبلهم. وكانت عادته هكذا أنه إذا فرغ من الصلاة واستقبلهم إن كان يريد أن يتكلم في أمر ويأمر بأمر وينهى عن شيء كما فيه، وإن كان مثلا مثل هذه، وإن كان حدث شيء أيضا أو كومة وأشبه لا يحكم بها. وكثيرا ما يقول لهم بعدما يصلي هل رأى منكم أحد رؤيا، فقد يقصونها عليه فيفسرها لهم، لأن الرؤيا جزء من الوحي. كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما انصرف يعني انصرف من الصلاة مستقبلا الناس، وليس انصرف خرج من المكان، أقبل على الناس يعني بوجهه. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا كثيرا ما يأتي عنه صلى الله عليه وسلم، يعلمهم بأسلوب الاستفهام، هل تعلمون كذا، هل تدرون كذا. وهذا من أبلغ التعليم وأحسنه، لأن الإنسان إذا سئل عن الشيء ولم يعرفه صارت نفسه تتطلع على الجواب، وإذا جاء الجواب حفظ وصار له وقع في النفس. وهذه يعني لو تتبعنا الأحاديث في هذا لوجدناها كثيرة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم بهذا الأسلوب، هل تدرون. ثم فيه أن الله يقول وأنه يتكلم إذا شاء، لهذا قال تدرون ماذا قال ربكم. وأكثر أهل البدع أو كلهم ينكرون أن يكون الله يتكلم، إما أن يقولوا إن الكلام مخلوق، وقد يكون تكلم الله ولكنه مخلوق، كلام مخلوق كما تقول المعتزلة وغيره، أو ينكرون أن الله يتكلم لأنهم يتصورون أن كلام الله مثل ما يشاهدونه من أنفسهم، فيقولون هذا فيه مشابهة، لا يجوز أن نقول إنه يتكلم حتى لا نكون مشبهين مثل ما تقوله الأشعرية وغيرهم. ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، والعبارة يعني تكون للرسول أو ما أشبه ذلك، هو الذي يعني المعنى أنه علم ما في نفس الله ثم عبر عنه، والله ما يتكلم، نسأل الله العافية. يعني شبهونه بالأخرس تعالى الله وتقدس عن قولهم، وهو الذي يحاسب عباده يوم القيامة. ثبت في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، كل واحد يكلمه الله رب جل وعلا. فهذا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعلم بها الأمة، والذين يقولون الله يتكلم ينكرون مثل هذا الشيء، ومن أثبت الكلام لله سموه مشبها، إنك شبهت، لأنهم يقولون الكلام يحتاج إلى آلات، يحتاج إلى لسان ويحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى، قل هذا كلام المخلوق هو اللي يحتاج إلى هذا، أما كلام رب العالمين فهو من صفاته، وصفاته لا تشبه صفات الخلق، كما أنه جل وعلا لا يشبه الخلق، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا قال هو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء؟ لأن المخلوقات كلها فيها سمع وبصر، فكأنه جل وعلا يقول لا يحملكم كون عندكم سمع وبصر أن تنفوا عن ربكم السمع والبصر، لأنه ليس كمثله شيء لا في سمعه وبصره ولا في ذاته ولا في سائر صفاته. يجب أن يكون هذا هو الاعتقاد. ومن العجائب من هؤلاء أنهم ينكرون علو الله ويقولون أن الله في كل مكان، تعالى الله. هل يجوز الإنسان أنه إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل أو سبحان ربي اللي عن يميني ولا عن شمالي ولا أمامي ولا خلفي؟ هذا كفر بالله جل وعلا. فأول ما يكون في عقيدة المسلم أنه إذا دعا الله يتجه قلبه إلى العلو، أن الله مستوى على عرشه يسأله هناك، أما إذا كان كما يقولون فهو ضائع قد أضاع أمره ولم يتبع كتاب ربه ولم يقبل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل يعني المقصود أن هذا يدلنا وهذا جزء من آلاف الأدلة وليس دليلا وعشرة أدلة على إثبات الصفات إثبات الكلام لله جل وعلا كسائر الصفات التي تليق بعظمته، وليس كلامه ككلام الخلق، كلامه يليق بعظمته وجلاله وكبريائه تعالى وتقدس، كما أنه هو ليس كخلقه كذلك صفاته ليست كصفات خلق. قال الله ورسوله أعلم، هكذا ينبغي للإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه ولا يتكلف الجواب وهو لا يدري، حتى لا يقول على الله ما لم يقل أو على رسوله، يقول الله أعلم. إما كان الرسول موجود يقول الله ورسوله أعلم، أما الآن رسولنا ما يسمعنا وليس معنا فنقول الله أعلم إذا سئلنا عن شيء لا نعرفه، كما كان الصحابة يقولون ذلك. فأخبرهم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، هذا يعم الخلق كلهم، ولكن المقصود بالعباد الذين نزل عليهم المطر، أصبح منهم مؤمن وكافر. ففسر الإيمان والكفر هنا، قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، دل على أن الكفر والإيمان لا يجتمعان، إن كان عنده إيمان بالشيء لا يجتمع عنه الكفر به. ثم الإيمان هنا المقصود به يعني إضافة نزول المطر إلى الكوكب، هذا المقصود بالإيمان هنا، وليس الإيمان اعتقاد القلب في أن الكوكب أنه يؤثر أو ما أشبه ذلك. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقوله ولهما من حديث ابن عباس معناه يعني معنى هذا الحديث، وفيه يعني بزيادة في قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، ليس فيه تعيين لهذا البعض الذي قال، وقد جاء في حديث ضعيف أن الذي قال هذا هو عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، وهذا الظاهر أنه لا يصح، لأن عبد الله بن أبي سلول ما كان معهم في الحديبية، كان في المدينة. وقوله فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لهذا قال إلى قوله تكذبون لأنه لا يمسه المطهرون. والمس تلي فيه كما سيأتي، وتنزيل من رب العالمين، أنتم بهذا الحديث مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إلى هنا، يعني يقول العلماء علماء التفسير في هذا لا هذه صلة للتأكيد، صلة يعني زائدة، وألا كأنها نفي لما يقوله هؤلاء، فلا ليس لا ليس هذا كما الواقع ليس كما، ثم استأنف الكلام ويقول أقسم بمواقع النجوم، والقسم هو الحلف، والله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما عباده فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا به أو بصفة من صفاته، لأن القسم أصله ذكر المعظم عند الخبر الذي يستطيع أن يعاقب الكاذب ويثيب الصادق، فلهذا لا يجوز القسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحلف بغير الله أنه شرك، أنه من الشرك. والله يقسم بما هو دليل على وجوب عبادته. ومواقع النجوم يقول المفسرون أنها مساقطها، يعني مغاربها التي تغرب فيها. وبعضهم يقول إن هذه مواقعها هي مساراتها التي تسير فيها، وهي عظيمة كما قال الله جل وعلا: إنه لقسم لو تعلمون عظيم. نحن ما نطلع على هذا، فهو عظيم كما أخبر جل وعلا. والمقسم عليه القرآن، جواب القسم: إنه لقرآن كريم. كريم، والكريم هو كثير الخير واسعه، وهو الذي يشتمل الحسن والبهاء والجمال، وكل خير في القرآن، فمن اتبعه حصل له الخير كله في الدنيا والآخرة. وقوله وتجعلون رزقكم، يعني تعتقدون الجعل. الجعل إما يطلق على القول أو على العقيدة الاعتقاد. تقولون إنه نزل بنوع كذا، هذا الكذب. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أما على التفسير السابق القول الأول فيكون المعنى وتجعلون نصيبكم من هذا الوحي التكذيب كما مضى، ولكن نقول إن الآية تشمل القولين، قل في هذا وهذا، والقرآن يكون عاما. ثم الآية تدل على أن المقصود بالقرآن هنا المصحف، وبعضهم يقول أن المقصود به الصحف التي بأيدي الملائكة، ولهذا قال يمسه إلا المطهرون. وبنو آدم ليسوا مطهرين بكل من الذنوب، لأن المطهر هنا يقول المقصود به الطاهر من القاذورات ومن الذنوب ومن الحوادث الإحداث وغيره. ولكن جاء حديث يدل عن المقصود المصحف، وهو حديث عمرو بن حزم الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا الحديث فيه إرسال، ولكن يقول ابن عبد البر شهرة هذا الحديث تغني عن سنده، وقد تقبله العلماء وبنوا عليه مسائل، منها هذا: الواجب لمن يمس المصحف أن يكون طاهرا من الجنابة ومن الحدث الأصغر والأكبر. والقرآن يطلق على المصحف كما جاء في الحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى بلاد العدو لئلا ينالونه. والمقصود بالقرآن هنا السفر بالقرآن المصحف، ولا يسافر به إلى بلاد العدو، ولكن هذا في ذلك الوقت. تم الآن صار العدو يطبعونه، صار الكفار يطبعون القرآن، وثبت الأمر أن القرآن محفوظا، لا أحد يستطيع أن يبدله ولا يغيره. والآن في أمريكا مشروع في إيجاد قرآن جديد يريدونه بدلا لهذا القرآن، وسموه القرآن الحق، وقد رأيت منه المجلد الأول وباقي منه مجلدات، ولكن يوزعونها على الجهلة، على البلاد الجاهلة، وهذا مبدأ، فسيأتي أنهم يوزعونه على الجميع. هم أعداء الله وأعداء رسوله، لا يذخرون شيئا في محاربة الإسلام وأهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.